الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. فهذا هو المجلس السادس من مجالس قراءتنا في تفسير أحسن الكلام لشيخنا أبي زكريا عبد السلام الرستمي رحمه الله. وكنا قد وقفنا على تفسير الآية السابعة من سورة البقرة، ونحن في مغرب الاثنين الثاني عشر من شهر الله رجب عام 43,400,000 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. فنبدأ على بركة الله، ونسأله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين يا رب العالمين. تفسير آية السابعة. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. قال علامة عبد السلام رسمي رحمه الله تعالى: مناسبة الآية بما قبلها، في هذه الآية ذكر لعقوبة دنيوية وأخروية للكفار الذين ذكروا في الآية السابقة. وحاصل العقوبة الدنيوية أن أساس الإنسانية العلم والتعقل، فقد سد عليهم أسبابهما فصاروا كالبهائم. ولذلك بعد سلب هذه الأمور الثلاثة المذكورة في الآية الكريمة حكم عليهم بقوله: أولئك كالأنعام، كما ورد ذلك في الآية 79 بعد 100 من سورة الأعراف. أما العقوبة الأخروية فعذاب عظيم. يعني علامة الإنسانية العلم والتعقل. المقصود بالعلامة الإنسانية العلامة الإنسانية المميزة بينه وبين سائر الحيوانات في الأرض، فإن المجنون لا فرق بينه وبين البهيمة، وكذلك الذي ليس بمجنون لكنه جاهل مركب ليس ثم فرق بينه وبين البهائم. ولذلك شبه الله جل وعلا من لم يحصل العلم والتعقل شبههم بالأنعام: أولئك كالأنعام. نعم. أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: ختم الله على قلوبهم. قد ذكر أمر الختم على القلب في القرآن أربع مرات، هنا في هذه الآية الكريمة وفي الآية 23 من سورة الجاثية، في هذين الموضعين كليهما بطريق إخبار عن حال الكفار، وكذلك في الآية 46 من سورة الأنعام، وفي الآية 24 من سورة الشورى بطريق التعليق لإظهار قدرة الله تعالى على الختم. والختم في اللغة يعني ختم الله على قلوبه. جاء في بعض المواضع بيان سبب الختم، بيان سبب الختم، وجاء في بعض المواضع بيان عظيم قدرة الله عز وجل. كيف أن إنسان عنده عقل ويصبح حاله أضل من المجنون؟ لا تجد مجنون يأتي إلى قبر ويقول أغثني، لكن تجد عاقل يزعم أنه عاقل يأتي إلى ميت ويقول اشفيني، يأتي إلى ميت يقول أحيني. هذا من أعجب ما يكون، أسأل الله السلام والعافية. نعم. قال رحمه الله تعالى: والختم في اللغة إنهاء الأمر وتبليغه إلى آخره ونهايته، كختم الكتاب وختم العمل. ثم لازمه العرفي معه ضرب الخاتم كما يبلغ المكتوب إلى آخره فيختم عليه، ويصير بذلك مختوما يمنع إدخال شيء آخر فيه كما يمنع إخراج شيء منه. وبهذا المعنى قد ورد في الآية 26 من سورة التصفيف: ثم اللازم مع الختم السد والمنع. فهذا أيضا يطلق عليه الختم. أما هنا فلا احتمال للمعنى الأول والثاني، والمراد به هو المعنى الثالث. قال القرطبي: فالختم على القلوب عدم الوعي عن الحق سبحانه ومفهومه مخاطباته والفكرة في آياته. ونقل ابن كثير عن مجاهد: ختم الله على قلوبهم، قال: الطبع ثبتت الذنوب على القلب فحافت به من كل نواحيه حتى تلتقي عليه، فالتقاؤها عليه الطبع والطبع الختم. وقال القاسمي: والمراد به إحداث حالة هنا فالتقاؤها عليه الطبع، بعدين فاصلة والطبع الختم. أحسن. نعم. وقال القاسمي: والمراد به إحداث حالة تجعلها بسبب تماديهم في الغي وانهماكهم في التقليد وإعراضهم عن منهاج النظر الصحيح، بحيث لا يؤثر فيها الإنذار ولا ينفذ فيها الحق أصلا. ولننوه هنا على فائدتين اثنتين تتعلقان بالموضوع، وهما: فائدة الأولى إن نسبة الختم هذا إلى الله تعالى حقيقة فلا حاجة إلى أي تأويل فيه، وذلك لأن الله تعالى خالق كل شيء سواء كان هداية أم ضلالا، خيرا كان أم شرا، كفرا كان أم إيمانا، كما في الآية 96 من سورة الصفات في خطاب إبراهيم عليه السلام للكفار في قوله تعالى: والله خلقكم وما تعملون. فكلمة وما تعملون يشمل كل عمل يصدر فإنه مخلوق لله جل وعلا. نعم. أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: أما المعتزلة فقالت: هذا عمل قبيح، والأعمال القبيحة لا تنسب إلى الله تعالى، فهم يؤولونها بخمس صور بينها الزمخشري في تفسيره كشاف. جوابنا الأول لهم أن خلق القبيح لا يكون قبيحا، ففيه حكم كثيرة، كما خلق الله تعالى الحية والعقرب وغيرها من الحشرات والحيوانات التي قد علمت البشرية بعض الحكم العجيبة والفوائد المهمة من وجودها في الحياة مؤخرا. نعم، كسب القبيح قبيح. نعم، كسب القبيح قبيح، والكسب فعل العباد وليس فعل الله تعالى. وجوابنا الثاني لهم أن الختم ليس علة للا يؤمنون الذي قبله، كما قاله بعض المفسرين خطأ، بل هو نتيجة. يعني هل سبب عدم إيمانهم الختم؟ الجواب لا، فالختم ليس علة لكونهم لا يؤمنون، لأن الختم حاصل في قلوبهم قبل أن يرد عليهم الإيمان، فهم لا يؤمنون أصلا بالطبع. مثل إنسان تقول تعال اسمع القرآن، لا لا لا، أنا ما بيسمع منك شيء، فهذا من الآن ما آمن. فأنت ما يصير تقول هو ما آمن لأجل أن الله ختم عليه بعدما سمع، هو أصلا ما يؤمن ما يقبل، فالختم حاصل لهم قبل ورود الإيمان عليه. نعم. صحيح. قال رحمه الله تعالى: بل هو نتيجة لما قبله وتسريع عليه. نعم. كتسريع الجزاء على العمل القبيح. قال ابن كثير القرطبي: وأجمعت الأمة على أن الله عز وجل قد وصف نفسه بالختم والطبع على قلوب الكافرين مجازاة لكفرهم، كما نرى ذلك بالآية 55 بعد 100 من سورة النساء، وفي الآية 10 بعد 100 من سورة الأنعام، وفي الآية 5 من سورة الصف، وفي الآية 3 من سورة المنافقون. طبعا هنا عند قوله وأجمعت الأمة على أن الله قد وصف نفسه بالختم والطبع على قلوب الكافرين مجازاة لكفره، انتهى كلام ابن كثير والقرطبي. بعدين كلمة حط قوسين بعدين فاصلة: كما نرى ذلك في الآية كذا وكذا، هذا من كلام شيخنا رحمه الله. قال رحمه الله تعالى: وفي الآية 14 من سورة التطهير: ففي جميع هذه الآيات قد جعل أعمالهم قبيحة سببا للطبع والتقليب والإزاغة وجعلهم كافرين. هذا وجزاء القبيح بالقبيح عين العدل ولا قباحة فيه. يعني هذه المسألة أيضا مهمة، أن الختم على القلوب بسبب أعمال صدرت منهم، فالله جل وعلا ليس بظلام للعبيد، فلما يختم على قلب إنسان تيقن أنه يستحقه. مثل لما نقول إن الله يعذب الكافرين، طيب ليش يعذب؟ ليش عذب؟ لأنهم يستحقون. فلما يخبر الله عن بعض الكفار أنه ختم على قلوبهم، فتعلم علم اليقين أنهم وصلوا إلى مرتبة أغفلوا فيها العقول، أغفلوا فيها العلم، أغفلوا فيها آلة العلم السمع، أغفلوا آلة العلم البصر، أغفلوا آلة العلم التعقل، فاستحقوا أن تكون بصائرهم ترى ولكن لا تبصر. وفرق بين الرؤية والبصيرة، تسمع لكن لا تعي، فرق بين السمع والوعي، تدرك لكن لا تعقل، فرق بين الإدراك والتعقل. ها. أيوة، نتيجة لأفعالهم، أحسنت، نتيجة لأعمالهم التي صدرت منهم، لقبائح نتجت فيهم. ها؟ أحسنت، ختموا بسبب مو بكفرهم. لذلك نجد بعض الكفار لا يختم الله على قلوبهم يهتدون، ختم على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم لأعمال قبائح صدرت منهم، استحق الختم مو لمجرد الكفر. من أعظم الأعمال الموجبة للختم القلب عدم استخدامه في التعقل، من أعظم الأعمال المستحقة لختم البصيرة عدم استخدام البصر في البصيرة، من أعظم أسباب موجبات ختم السمع عدم استخدام السمع في الاستماع والوعي. يعني مثلا أضرب لك مثال، واحد تقول تعال اقرأ اسم قرآن، ماني فاضي، يسمع أغنية، هذا لا استخدم السمع، فاستحق الآن لو هذا ختم على قلبي يستحق. مثلا أضرب لك مثال، لو جاء إنسان وناداه أبوه يا ولدي تعال، يا ولدي تعال، يا ولدي تعال، سوي نفسه ما يسمع، فخرج من قلبه الدعاء على ابنه، قال الله يأخذ سمعك، فأخذ الله سمعه، يستحق ولا ما يستحق؟ ها شفت كيف؟ أنت قلت يستحق، ليش؟ لم يستخدم السمع فيما يجب. هكذا نفهم القرآن. نعم. أحسن الله. قال رحمه الله تعالى فائدة ثانية، قد ذكر في القرآن الكريم من أوصاف قلوب الكفار وأحوالها 25 صفة وحالة، وهي كالآتي. لا إله إلا الله، شيخنا رحمه الله كان له استقراء عجيب لكلمات القرآن، استقرأ القرآن كله فأفادنا بأن القرآن قد ذكر من أوصاف قلوب الكفار 25 صفة وحالة، يجوز وحالة وحالا. نعم. وهي كالآتي. وهي كالآتي. قال رحمه الله تعالى الأولى الإنكار كما في الآية 22 من سورة النحل. قلوبهم منكرة. نعم. الثانية حمية الجاهلية كما في الآية 26 من سورة الفتح. ما معنى حمية الجاهلية؟ يعرف الحق بس يقول لا أنا مع ابن عمي، أنا مع عائلتي، أنا مع قبيلتي، على حد قول الجاهلي هل أنا إلا من غزية، إن غوت غزية غويت وإن ترشد غزية أرشدي، نسأل الله السلام والعافية. هذا الذي حكاه الله في القرآن بقوله إنا وجدنا أبانا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. يلا خلكم يريدكم النار. نعم. قال رحمه الله تعالى أذكر مرة واحد قال يا أخي أنا بمشي على طريقة أبوي وجدي، قلت لأبوك ما كان يسوق سيارة، وراك تسوق سيارة، مشي على طريقة أبوك وجدك، أبوك ما كان يعرف القراءة والكتابة، ليش تعلم القراءة والكتابة؟ يعني بس في مسألة الدين تمشي وراء أبوك، ما تفكر أبوك يمكن جاهل، أنت الله منعم عليك تعرف تقرأ وتكتب، ليش تشوف الحديث ما تقبله؟ غريب والله. قلت لو كان النبي صلى الله عليه وسلم حي وجاك وقال لك أنا أقول لك كذا وكذا، أنا أقول سبح الله دبر كل صلاة 33 مرة، أنت تقول لا يا رسول الله ما بسوي، لأن أبوي كان إذا سلم على طول يقوم يتسنن ما يسوي السنة، ما تستحي على وجهك. ناس هكذا غرائب وعجائب. نعم. أحسن. قال رحمه الله تعالى: الثالثة في الانصراف كما في الآية 27 بعد 100 من سورة التوبة: ثم انصرفوا صرف الله قلوبه. نعم. الرابع قال رحمه الله: الرابعة القسوة كما في الآية 74 من سورة البقرة. نعم. الخامسة الموت كما في الآية 23 بعد 100 من سورة الأنعام. السادسة المرض كما في الآية 10 من سورة البقرة. السابعة الطبع كما في الآية 3 من سورة المنافقون. الثامنة الزيغ كما في الآية 7 من سورة آل عمران. والطبع أخف من الختم، الطبع درجة قبل الختم، طبع الغلاف. الختم يعني مغلق لا يمكن أن يفهم، كالكوز مجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. نعم. قال رحمه الله تعالى: التاسعة الإباء كما في الآية 8 من سورة التوبة. العاشرة الارتياب كما في الآية 45 من سورة التوبة. الحادي عشر الأكنة كما في الآية 57 من سورة الكهف. الثانية عشرة الرعب كما في الآية 26 من سورة الأحزاب. الثالثة عشرة اللهو كما في الآية 3 من سورة الأنبياء. الرابعة عشرة الشدة كما في الآية 88 من سورة يونس. الخامسة عشرة تزيين مخالفة الرسول كما في الآية 12 من سورة الفتح. السادسة عشرة خلاف القلب كما في الآية 55 بعد 100 من سورة النساء. السابعة عشرة هي الظاهر والله أعلم أن بعد الثالثة، الثالثة عشر بالتذكير، الرابعة عشر، السادسة، الخامسة عشر، لأن العدد الأول هو الذي يوافق يخالف المعدود، أما الثاني فيوافق. الرابعة عشرة يعني المفروض نقول الصفة الخامسة عشر ما تصير الرابعة عشرة عشان التعريف. على كل حال في قول عند أهل العلم أن الأعداد إذا عرفت فإنها توافق. ماشي، يلا نمشي على هذا القول وإن كان في نظري ضعيف. نعم، يعني كان المفروض يقول الصفة الثالثة عشرة. الثالثة بدون تاء. على كل حال مشي على قول من يرى أن التعريف يذهب المغايرة. نعم. السادسة عشرة خلاف القلب كما في الآية 55 من سورة النساء. السابعة عشرة الإقفال كما في الآية 24 من سورة محمد. الثامنة عشرة الاشمئزاز كما في الآية 45 من سورة الزمر. التاسع عشرة العمي كما في الآية 26 من سورة الحج. طيب ليش في زائد؟ ما أدري هذا. تاسعة عشر خطأ مطمئن زين، يلا جل شيلوها. العشرون التاسعة عشر إيه؟ ما فيها زائد، بس شيلوا الزائد. نعم، وشيلوا علامة الناقص على طول كما في الآية. نعم. قال رحمه تعالى: العشرون نفاق القلب كما في الآية 77 من سورة التوبة. الحادي والعشرون الغمرة كما في الآية 63 من سورة المؤمنون. الغمرة حالة تعتري القلوب، نسأل الله أن يعيذنا وإياكم منه، وهي حقيقتها انشغال القلب بمفروحات الدنيا. الله المستعان. وانشغال القلب بالمغمومات والمهمومات لأجل الدنيا، هذه هي الغمرة. لا حول ولا قوة إلا بالله. الغمرة انشغال القلب بمفروحات الدنيا وانشغال القلب هما وغما لفوات الدنيا. لا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله أن يصلح قلوب. والله أيها الإخوة أعظم عبادة، والله لا أدري كيف أوصيكم وأنا نفسي أحتاج إلى أوصية، لكن أعظم عبادة أن نفتش قلوبنا وأن نصلح قلوبنا وأن ننظف قلوبنا. أعمال القلوب من أعظم ما يقرب إلى علام الغيوب. نعم. قال رحمه تعالى 28 التشتيت كما في الآية الرابعة عشر من سورة الحشر. 23 الرين كما في الآية 14 من سورة التطهير. 24 ضيق الصدر والصدر بمعنى القلب كما في الآية 25 بعد 100 من سورة الأنعام. 25 الختم كما في آية ختم الله على قلوبهم، ومعنى الختم عام وشامل لجميع الأوصاف هذه. الختم هي نهاية هذه الأمور وهي نتيجة هذه الأمور، ترى هي يعني مرتبة بعضها على بعض لكن نهايتها الختم. فلما ذكر الله في أول أوصاف الكفار ختم الله على قلوبهم، علمنا أن المذكورين منهم هم إيش؟ هم من بلغوا في الكفر الغاية القصوى. نعم. أحسن الله قال رحمه تعالى ومعنى الختم عام وشامل لجميع الأوصاف هذه، فمن ثم ذكر لجميع هذه الأوصاف. على قاعدتنا أن اللغة العربية لإسماء الإشارة حق الصدارة، القاعدة حفظناها، أسماء الإشارة لها حق الصدارة، الأسماء الموصولة لها حق الصدارة، أسماء الاستفهام لها حق الصدارة. نعم. ومعنى الختم عام وشامل لجميع هذه الأوصاف. فمن ثم ذكر هذا الوصف الجامع هنا في هذه الآية الكريمة من سورة البقرة والتي وردت في بدايات القرآن الكريم. واعلم أن الختم على القلب للكافر يقابله الربط على القلب للمؤمن. الله أكبر، والله لفت عظيم، لفتة عظيمة جميلة. ما الذي يقابل ختم القلوب على الكفار في حال المؤمنين؟ ربط الله قلب المؤمن على الإيمان، إثباته، ثباته، استقامته، عدم زعزعته، وليربط على قلوبه فضل من الله. نعم. قال رحمه تعالى وهو درجة الكرامة عند المصائب، حيث يكون القلب ثابتا على الإيمان والتوكل على الله كما ورد ذلك في الآية 14 من سورة الكهف. طبعا هو درجة الكرامة ليس فقط عند المصائب، يعني إن كان شيخنا رحمه الله ذكر هذا، لكن الصواب أن الربط درجة من درجات الكرامة عند الابتلاء وعند المصائب، عند الابتلاء وعند المصائب، سواء كان الابتلاء عبادات فتجد قلب المؤمن معلق بالعبادة، لا يأتيه نوم، لا يهنأ بنوم ولا بأكل ولا بشرب حتى يؤدي عبادة الوقت، يتململ تململ النائم على الرمل في شدة الحر. لماذا؟ لأن الله ربط قلبه على العبادة. أما في المصائب فتجده من أعظم الناس ثباتا. قال رحمه تعالى حيث يكون القلب ثابتا على الإيمان والتوكل على الله كما ورد ذلك في الآية 14 من سورة الكهف وفي الآية 10 من سورة القصص. على قلوبهم لفظ على لتوكيد الختم وإحاطته بجميع جوانب القلب، فقد يعبر عن القلب بالفؤاد والصدر أيضا، فالصدر محل الفؤاد والفؤاد محل القلب، لأن الفؤاد غلاف القلب، فالقلب محل العقل عند أكثر العلماء. هنا لا بد أن ننتبه، عندنا بارك الله فيكم عندنا شيء اسمه القلب. القلب في اللغة الشرع لا يأتي بمجرد معنى العضو فقط، يأتي بمعنى التعقل. فالقلب في لغة الشرع يساوي التعقل، يساوي التفقه. هذا المعنى اللي هو التفقه والتعقل الصحيح من أقوال أهل العلم أنه ليس محله الرأس والدماغ، الدماغ والرأس مخزن ومستودع لما تعقلته ولما تفكرت فيه وتدبرت. أنا أشبهه بالرامات، مكان تخزين. أما التعقل والتفكر فهي عملية قائمة بين النفس وبين القلب وبين العقل، وهذه العملية لا تتم إلا في الصدر، لا تتم إلا في القلب، لا يتم إلا في الفؤاد. وكيف؟ هذا غيب عند الله. نعم. أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: فالقلب بمعنى العضو الذي وضع في جانب الصدر الأيسر. في الحديث قد جعل صلاح بقية، يعني في الغالب وفي أكثر الأحوال قد يوجد شواذ من الناس يكون قلبه في الجهة اليمنى، لكن الأكثر هو هذا حاله. نعم. قال رحمه الله تعالى: في الحديث قد جعل صلاح بقية أعضاء الجسم موقوفا على صلاح القلب، فسادها موقوفا على فساده. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. هذا وقد يأتي القلب بمعنى العقل من باب ذكر المحل وإرادة الحال، كما في الآية 37 من سورة قاف. والظاهر في هذه الآية من سورة البقرة أن قلوبهم بمعنى عقولهم. هكذا قال الإمام الراغب في كتابه مفردات القرآن. نعم. وعلى سمعهم، هذا معطوف على قوله على قلوبهم، يعني ختم الله على قلوبهم. ما معنى ختم الله على قلوبهم؟ يعني ما عندهم ذاكرة؟ لا عندهم ذاكرة. ما عندهم ذكاء؟ لا عندهم ذكاء. أجل إيش معنى ختم الله على قلوب؟ يعني أصبحت آلة التفكر، آلة التدبر، آلة التعقل معطلة. هذا معنى هو عنده استعداد يفهم يفرق بين الدولار المزيف والدولار إيش؟ غير المزيف. ما عنده استعداد يميز بين الدين الحق والدين الباطل، ما عنده استعداد. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعلى سمعهم، هذا معقوف على قوله على قلوبهم، فهو داخل تحت الختم بدليل الآية 23 من سورة الجاثية. والختم على السمع والآذان، أنه كلما يدعون إلى التوحيد ويتلى عليهم القرآن فهم لا يسمعونه ويصدون آذانهم ويكرهونه، كما نرى بيان ذلك في الآية 4 من سورة حاميم السجدة. يعني فصلة حاميم السجدة هي فصلة. نعم. وفي الآية 7 من سورة نوح، وفي الآية الأولى بعد المئة من سورة الكهف. ويبقى لنا هنا أن نجيب على سؤال يتعلق بالموضوع، وهو كالآتي: السؤال: لماذا ذكر القلوب والأبصار في الآية الكريمة بلفظ الجمع والسمع ذكر مفردا؟ يا سلام، والله لفتات عجيبة. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم. طيب، يعني القلوب بصيغة الجمع، جمع قلب. نعم. قال رحمه الله تعالى: الجواب في الإجابة على هذا نقول: ألف هنا أي فيما يتعلق بالسمع، فالمضاف مقدر ويكون بذلك مواضع سمعهم، فيكون هذا أيضا جمع جمعا فيكون هذا جمعا أي جمعا كلفي القلوب الأبصار، لكن بالتقدير، والأصل عدم التقدير فيكون هذا القول ضعيفا. نعم باء أن السمع مصدر، والمصدر يستوي المفرد والمثنى والجمع. طيب قد يأتي لك قائل ويقول لماذا لم يورد في الأبصار المصدر بصر فلم يرتفع الإشكال؟ نعم بقي الإشكال إلى الآن. شيخنا رحمه الله قد يذكر عدة أوجه بحسب ما وقف عليه من أقوال أهل العلم. نعم أحسن. قال رحمه الله تعالى تاء أن مدركات القلب معلومات العقل أقسامها كثيرة، وكذلك موصلات الأبصار أقسامها كثيرة، لكن مسموعات الأذن أصوات فقط. فلأجل ذلك اللام ساقط، فلأجل ذلك ذكر مفردا. هذا هو كلمة السمع. يعني خلاصة الجواب هو الوجه الأخير، أن القلوب جمع لأن مفكرات القلب متنوعة. أحيانا أنت لتعقل تحتاج إلى السمع، أحيانا لتعقل تحتاج إلى البصر، أحيانا لتعقل تحتاج إلى لمس، أحيانا لتعقل تحتاج إلى قياس، وهكذا. فاختلف سبب التعقل فناسب الجمع، وكذلك البصر، فالمبصرات متنوعة، قد تبصر دليلا سمعيا، قد تبصر دليلا برهانيا من المعجزات كالقرآن، قد تبصر دليلا كونيا من الآيات المشاهدات، فهي متنوعة أيضا. أما السمع فبابه واحد وهو الاستماع، فناسب الإفراد. هذا أحسن جواب، وقد ذكره غير واحد من المتقدمين أيضا. نعم أحسن. قال رحمه الله تعالى هذا وكلمة السمع تستعمل في القرآن بمعنى الأذان وبمعنى القوة السامعة وبمعنى المسموع، أي المصدر المبني للمفعول وبالمعنى المصدري. هذه فائدة، كلمة السمع مصدر، والمصدر في اللغة العربية تأتي لعدة معاني، فإياك وتخصيص المعنى المصدري بأحد معانيها بدون دليل، وإلا صار تحكما. فالمصدر قد يأتي كما قال الشيخ هنا بمعنى الاسم اللي هو الأذان، فصار السمع مصدرا مرادا به المسمى وهو الأذن. وقد يأتي المصدر بمعنى القوة السامعة الآلة، وقد يأتي بمعنى المسموع، وقد يأتي بمعنى المصدري أيضا وهو سمع، المعنى المصدري اللي هو الفعل. وسأضرب لكم مثالا آخر مهم جدا لا ننسى هذه القضية. قال جل وعلا الله نور السماوات والأرض، الذي لا يفهم اللغة العربية يشكل عليه كيف الله نور السماوات والأرض، هو ما فهم أن النور مصدر، والمصدر في اللغة العربية تأتي لعدة معاني، منها النور بمعنى فعله. إذا نور السماوات والأرض كما قال ابن عباس منور السماوات والأرض، ففسر المصدر بالمعنى الفعلي، هذه واحدة. الثاني استخدم المصدر بمعنى اسم الفاعل، الله عز وجل نور السماوات والأرض، أي أوجد النور في السماوات والأرض فهو فاعل النور. الثالث الله نور بالمعنى المفعولي، أي هو منور في السماوات والأرض وبه قامت السماوات والأرض. فإذا لابد أن نفهم أن المصادر قد تطلق ويراد بها عدة معاني، ولذلك لما يأتي إنسان ويقول الله نور، يعني ذاته ما في إشكال، الله نور أي وصفه ما في إشكال، الله نور يعني منور ما في إشكال، الله نور يعني نور ما في إشكال. ليش؟ لأن كلمة النور مصدر يصح تفسيره بهذه المعاني كلها، وكلها صحيحة، إذن ينبغي تفسيره، وليس هذا تأويلا كما زعمه البعض. نعم. أحسن الله. قال رحمه الله تعالى وهذه والمثال الثاني هذا وكلمة السمع تستعمل القرآن مع الأذان ومع لا والمثال الثاني وصلنا المثال الأول. لا خلصنا المثال الأول ما قرأنا. طيب ماشي. هو بمعنى المصدري المثال الأول في الآية 48 من سورة النحل. نعم. المثال الثاني هذه الآية آية ختم الله على قلوبهم. والمثال الثالث في الآية 23 بعد 200 من سورة الشعراء. والمثال الرابع في الآية 20 من سورة هود. وعلى أبصارهم غشاوة، على أبصارهم خبر مقدم، غشاوة مبتدأ مؤخر جملة تامة، الأبصار جمع بصر، والبصر قد يكون وإنما قدم الخبر على مبتدئه لقصد التخصيص، على أبصارهم غشاوة وليس الغشاوة على كل بصر، وإنما الغشاوة على بصرهم هم. نعم. الأبصار جمع بصر، والبصر قد يكون بمعنى العين الباصرة كما في الآية 48 من سورة النحل، وقد يكون بمعنى بصيرة القلب كما في الآية 13 من سورة آل عمران، وقد يكون بمعنى القوة الباصرة كما في قوله تعالى وهو يدرك الأبصار من الآية 33 بعد 100 من سورة الأنعام. أما البصر هنا فاحتمال المعنى الأول فيه والثاني كليهما. إذن لاحظوا أن البصر أيضا مصدر، وقد يأتي بمعنى القوة الباصرة، فهذا يعني استخدام البصر بمعنى اسم الفاعل، وقد يكون البصر بمعنى بصيرة القلب، وهذه بمعنى اسم المفعول وهو مدركه، وقد يأتي البصر للمعنيين معا. نعم. أصلا قال رحمه الله تعالى غشاوة يقال للشيء الذي يستر به، ويقال له الغطاء أيضا كما ورد ذلك في الآية الأولى بعد 100 من سورة الكهف، ويقال له الحجاب أيضا كما ورد ذلك في الآية 5 من سورة حاميم السجدة، ولكن تكمن في كلمة الغشاوة معنى أقوى وأكثر من معنى كلمتين الغطاء معنى كلمتين الغطاء والحجاب. غشاوة أي ستر الكامل، وذكرها نكرة إشارة إلى أنها غشاوة لا يعرفها عامة الخلق، فأثر في الغشاوة أن المصاب بها لا ينظر إلى دليل الهداية ولا يستفيد منها بتاتا، بل يعرض عنها كما في الآية 43 بعد 100 من سورة الأعراف، وفي الآية 5 بعد 100 من سورة يوسف. ولننوه هنا على فائدتين اثنتين تتعلقان بالموضوع، وهما فائدة الأولى وجه هذا الترتيب للحالات المذكورة في الآية، الختم على القلب ثم الختم على السمع ثم الغشاوة على الأبصار، أنه بسبب الختم على قلوبهم لا يستطيعون هم أنفسهم أن يستدلوا بآيات ولا يفكرون فيها. والختم على السمع أنه إذا قدم إليهم أي شخص الاستدلال للآيات فهم لا يستمعون إليه. والغشاوة عن الأبصار أنهم عميان عن درجة كمال المستدل للحق، لا ينظرون إلى مستدل اسم فاعل مستدل والغشاء في الأبصار أنهم عميان عن الدرجة كمال المستدل كمال المستدل للحق. درجة كمال المستدل للحق لا ينظرون إلى شكله أيضا، كما أن الترتيب وجه آخر كذلك أن الإنسان المعاند. هذه فائدة ثانية الآن، لماذا هذا الترتيب؟ ختم على قلوبه وبعدين قال إيش؟ وسمعه، بعدين قال وأبصاري. ما مناسبة الترتيب؟ أيوة لا ينظر، كما أن للترتيب وجه آخر كذلك أن الإنسان المعاند أول ما ينفر، كما أن للترتيب وجها آخر، وجها الظاهر أن وجها اسم أن نعم، كما أن للترتيب وجها وجها آخر كذلك أن الإنسان المعاند أول ما ينفر من حق، أول ما ينفر من حق وقبوله ينفر بقلبه، ثم لا يستطيع سمعه أيضا ولا يتحمله، ثم يجتنب رؤيته كذلك. كما أن من عادة الإنسان أي إنسان أنه يفكر هو بنفسه في الموضوع أولا، فإن لم يفهمه يسمع من غيره، فإن لم يفهم ينظر إلى الأدلة ويلاحظها. وقد سلبت هذه القوة الثلاث كلها من المعاندين، فلم تبقى فيهم البتة. نسأل الله السلام والعافية. نعم. القوة من غير القوة. نعم، هذه القوة بدون نقطتين. أحسنت. الفائدة الثانية، ما الحكمة في ذكر الختم مع القلب والسمع وذكر الغشاوة مع البصر؟ الجواب، الحكمة بذلك هي أن المعلومات الخاصة بالقلب والسمع يمكن توصل أن المعلومات الخاصة، لأن الخاصة صفة للمعلومات. نعم. الحكمة بذلك أن المعلومات الخاصة بالقلب والسمع يمكن أن توصل إليهما من الجهات والمنافذ كلها، أما المعلومات الخاصة بالبصر فمن جهة الأمام فقط، والختم يقال لسد الشيء من الجوانب كلها، فهو الأنسب مع القلب والسمع. أما الغشاوة فهي تستر من جهة الأمام فقط، وهي أنسب مع البصر. نعم. ولهم عذاب عظيم، هذا جزاء وتخويف أخروي، قد قدم فيها ضمير لهم لإفادة الحصر، ويعني أن هذا النوع من العذاب محصور في الكافرين المذكورين. ولهم، يعني قدم الضمير أو اللام قدمه لأجل الاختصاص، لأن العذاب العظيم مختص به. نعم. قال رحمه الله تعالى: عذاب مأخوذ من العذب، وهو في الأصل يقال للحبس والمنع، سمي الماء اللذيذ عذبا لأنه يمنع العطش، فالعذاب سمي عذابا لأنه يمنع كل خير وراحة يناسب جسم المعذب، ويأتي مرادفا للعذاب العقاب والنكال أيضا، لكن في النكال معنى المنع والعبرة، وفي العقاب يشترط معنى الجزاء على العمل القبيح، أما العذاب فلا يشترط فيه هذه الشروط، فهو لفظ عام، ولذلك قد اختير هذا اللفظ هنا في الآية الكريمة. ثم في عرف العرب: العذاب كل جزاء مصيبة وآلم يصل الإنسان، سواء كان في البدن أم في المال، وسواء كان في الدنيا أم في الآخرة، سواء كان فيه جزاء العمل قبيحا أم لا، كما في الآية 41 من سورة الصاد. والمراد بلفظ العذاب في الآية الكريمة هنا المصيبة المادية من غير جزاء العمل القبيح. وأما ما ورد في الآية الثانية من سورة النور فإشارة إلى الجزاء الدنيوي. عظيم في كلمة عذاب، يعني الأصل أن كلمة العذاب حيثما ورد في القرآن فإن المقصود العذاب الأخروي، العذاب الذي يكون على جزاء العمل القبيح من الله جل وعلا. وأما ما ورد في الآية الثانية من سورة النور فإشارة إلى الجزاء الدنيوي في آية رجم الزنات. نعم. قال رحمه تعالى: عظيم في كلمة عذاب تنوين التنكير للتعظيم، فكلمة عظيم لمزيد التوكيد لتلك الصفة، فلأجل ذلك. فلأجل ذلك. نعم. فلأجل ذلك جيء بكلمة عظيم. لأجل ذلك قد جيء قد فلأجل ذلك جيء ما يحتاج قد لأجل ذلك جيء بكلمة عظيم أيضا نكرة. يعني هذه فائدة لغوية، لو قال لنا قائل ولهم عذاب، التنوين ما نوعه؟ التنوين تنوين تنكير للتفخيم. طيب إذا كان التنوين تنكيرا للتفخيم فما الداعي من ذكر عظيم؟ لأن قوله عذاب أفاد التنكير الذي الدال على التفخيم، وتأكيده بكلمة عظيم هو من باب توكيد المتروك بالمنطوق، وهذا من البلاغة الحسنة. نعم. يعني لو كان في غير القرآن لقال لهم عذاب فخم عظيم. ذلك احنا عندنا في العامة عامية الناس يقولون صاحب الفخامة والعظمة. طيب هو ترى فخامة والعظمة تكرار، القرآن لا يناسبه التكرار بلا معنى، فلذلك حذف التنوين، حذف جعل الأول منكرا دالا على الفخامة والثاني عظيم دالا على التأكيد. قاله تعالى في الأجل ذلك جيء بكلمة عظيم أيضا نكرة، وهذا يعني أن لهم عذاب غير معروف وعظمتها شدتها أيضا في مرتبة غير معروفة، وعظمة العذاب تكون باعتبار الدوام وعدم التخفيف والإحاطة والشدة والهيبة، مثل هذا العذاب مختص بالكافرين، فمن ثم جيء بضمير لهم مقدما ليفيد الحصر. وقد ذكرت في القرآن الكريم صفات قبيحة كثيرة للعذاب، لكن لفظ عظيم يشمل تلك الصفات كلها، فلأجل ذلك ذكر هذا اللفظ هنا في هذه الآية. والعذاب العظيم هذا يقابل كلمة المفلحون، بل صفة الفلاح التي ذكرت في صفات المؤمنين. نسأل الله يجعلنا وإياكم من أهل الفلاح. نكتفي بهذا القدر، والملتقى الأحد القادم إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.